إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فإن ديننا العظيم هذا الدين القويم يحثنا ويأمرنا بالخصال الحميدة والصفات الكريمة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وأمرنا بها ربنا جل وعلا، بل حملنا إياها. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. عباد الله، هذا الذي حملناه في هذه الحياة والذي قد تكفلنا الله به، فواجب علينا أن نؤديه كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. والأمانة عباد الله، كما عرفها الكفوي رحمه الله، هو كل ما فرض الله على العباد كالصلاة والزكاة والصيام، وأوكدها والودائع، وأوكد الودائع كتم الأسرار. وعرفها أيضا في موضع آخر فقال: كل ما يؤتمن عليه من مال وحرم وأسرار. عباد الله، هذه الأمانة يتضح لنا من تعريفها ثلاثة أمور: الأمر الأول عفة الأمين، بحيث أنه لم يأخذ حق غيره. ثانيا، تأدية الأمين، ما وجب الله عليه من حق لغيره. ثالثا، اهتمامه بما استؤمن عليه بحفظه وعدم التفريط فيه والإهمال بشأنه. عباد الله، هذه الأمانة التي حملنا الله عز وجل إياها عظيمة وكبيرة جدا، كيف لا، وقد عرضها الله جل وعلا على مخلوقات عظيمة، على الجبال وعلى الأرض والسماوات، فأبين. قال ابن سعدي رحمه الله: عرض الله عز وجل عليها عرض تخيير لا تحتيم، فأبين أن يحملنها، أي خوفا من أن لا يؤدين ما أوجب الله عليهن. عباد الله، فكيف بنا وقد حملها هذا الإنسان إنه كان ظلوما جهولا؟ ثم بين الله سبحانه وتعالى أصناف الناس في حملها وأدائها إلى ثلاثة في الآية التي بعدها. ذكر الله جل وعلا المنافقون، وكذلك المشركون، وذكر عباده المؤمنون أو المؤمنين. عباد الله، أما المنافقون فقد أخذوا بظاهرها وتركوا باطنها. وأما المشركون فإنهم تركوا ظاهرها وباطنها، وأما المؤمنون فقاموا بها ظاهرا وباطنا. قال الله جل وعلا: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. قال ابن سعدي رحمه الله: ذكر الله جل وعلا في ختاما في هذه الآية المباركة اسمين من اسمه جل وعلا، مع أن المذكور أو أكثرهم ممن لا يستحق المغفرة والرحمة بسبب نفاقهم وشركهم، مع ذلك قال الله جل وعلا: وكان الله غفورا رحيما. عباد الله، هذه الأمانة ذكر ابن الجوزي رحمه الله نقلا عن بعض المفسرين أنها ذكرت في القرآن على ثلاثة معان: الأول بمعنى الودائع، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وتأتي أيضا بمعنى العفة حين أنحك الله سبحانه وتعالى عن تلك المرأة التي سقى لها نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وتأتي بمعنى الفرائض، فكل ما أمرك الله جل وعلا به فهو أمانة يجب أن تأتمر به أو تمتثل له، وكل ما نهاك الله جل وعلا عنه فهو أمانة يجب عليك أن تبتعد عنه. قال الله جل وعلا مبينا لنا عباد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. عباد الله، إنها أمانة عظيمة قد حملها العبد في هذه الحياة، والأمانة عباد الله تدخل فيها مجالات كثيرة من المعاملات، وكذلك أيضا من الشؤون والكتابة والعلوم وغير ذلك، فهي لها مجالات. فكل ما أمرك الله جل وعلا به، أبواك أمرك الله جل وعلا بأن تحسن إليهما وأن تبرهما وأن كذلك تعاملهما المعاملة الحسنة، فلا يلقيان منك التقصير والتفريط والعصيان، وإنما أن تكون لهما بارا بهما في هذه الحياة. عباد الله، هذه الأمانة اتصف بها نبينا عليه الصلاة والسلام، بل هي مما أمرنا به ومن دعوته صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في حديث أم سلمة عند أحمد، وذلك حين أن خرج جعفر رضي الله عنه أو دخل على النجاشي وكان يخاطبه عن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وما هو عليه، قال له: أيها الملك، إنا كنا في جاهلية ونعبد الأصنام ونأكل الميتة ونقطع الأرحام ونأتي الفواحش ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته، فأمرنا أن نعبد الله ونوحده وأن نترك ما يعبد آباؤنا، من الأوثان والأحجار، فاتبعناه على ذلك وآمنا به، إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. إنها دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام، دعا إليها من حين أن بعثه الله جل وعلا. وكذلك أيضا جاء عن أبي سفيان حين أن أخبر هرقل عن صفات النبي عليه الصلاة والسلام، قال له أبو سفيان أو هرقل لأبي سفيان: وزعمت أنه يأمركم بالصلاة والصدق والعفاف وأداء العهد أو الوفاء بالعهد وأداء الأمانة، وإنها لصفة نبي، كما جاء في البخاري، وإنها لصفة نبي. فهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام حين أن كان في مكة معروف في قومه قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام بأنه الصادق الأمين، وكانوا يضعون عنده صلى الله عليه وسلم ودائعهم وأماناتهم، فكان يحفظها لهم. وحين أن هاجر صلى الله عليه وسلم جعل علي ابن أبي طالب عليها ليؤديها لأصحابها. فهكذا عباد الله، نبينا عليه الصلاة والسلام متصفا بها صلى الله عليه وسلم. وكما جاء أيضا في حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام حين بعث له علي ذهيبة من اليمن فقسمها صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر من أصحابه: عيينة ابن حصن، وكذلك أيضا أقرع ابن حابس، وزيد الخيل، وقيل علقمة ابن علاثة، وقيل عامر ابن الطفيل. فقال رجل: إنها أو نحن أحق بها من هؤلاء. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. متفق عليه صلى الله عليه وسلم، فهو الصادق الأمين، وبلغ لأمته صلى الله عليه وسلم أتم البلاغ، ومات عليه الصلاة والسلام وقد أتم الله جل وعلا به هذا الدين وبلغه صلوات ربي وسلامه عليه. فهذه عباد الله صفة عظيمة وجليلة يجب علينا أن نتصف بها، لأن في هذا الزمان قليل من يتصف بهذه الصفة العظيمة الكريمة. فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلنا من أهل الأمانة، وأن يجنبنا الخيانة، إنه سميع مجيب الدعاء. والحمد لله رب العالمين.